الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان لكم الآن على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاه ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تكلمت عن الجملة الأولى من الجمل الثلاث التي اشتملت عليها آية الكريمة السابعة والثلاثون من سورة يونس، وذكرت أن قوله عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يعني يستحيل أن يتأتى لبشر، لجن أو إنس أو جماعات الإنس والجن أن يأتوا بمثله. تحداهم كما قلت في الآيات الأربع التي نبهت إليها من المتشابه المثاني مع هذه الآية، في هذه الآية مع هذه الآية، حيث قال في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقال في الآية اللي أقرأ الليلة: فأتوا بسورة مثله. والعلماء يقولون: هل سورة مثله يعني مثل القرآن كله، ولا سورة من سور القرآن؟ وكذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل سوره أو من مثل القرآن. على كل حال، هو تحداهم 23 سنة إبان البعثة النبوية قبل انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ولا يزال القرآن يتحداهم إلى اليوم، وسيتحداهم إلى يوم القيامة، ولن يأتوا بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وكنت بدأت الحديث عن إعجاز القرآن في مبانيه، وأشرت إلى أن من وجوه إعجازه في معانيه. لماذا لا يأتون بمثله؟ لماذا يستحيل على البشر أو على الجن مع الإنس أن يأتوا بمثله؟ مثله في أي شيء؟ مثله في مبانيه. هي معجزات وحدها مستقلة، يعني نفس مباني القرآن وألفاظ القرآن، وإن كانت على مثال ما يتحدث به العرب ويتكلم به العرب، وهو بلسان عربي مبين، بشير لقوم يعلمون، ومع ذلك تحداهم أن يأتوا بمثله في أي شيء. الإعجاز في مبانيه، والإعجاز في معانيه، والإعجاز في تشريعاته، والإعجاز في تنظيماته، والإعجاز في قواعده، والإعجاز في يعني في كل الألوان التي يعني يستحيل على البشر. أنا بضرب عدة أمثلة، ومن الأمثلة التي ذكرت مثلا، يعني تعجب لأسرار القرآن، أسرار الكلمات. يعني قد تجد الكلمة ما كررت في القرآن إلا مرتين، الكلمة الواحدة حرف، يعني كلمة، سواء كانت مغلفة من حرفين أو من ثلاثة أو من أربعة أو من حرف واحد أو من خمسة، قد تذكر في أوائل القرآن وتذكر في أواخره. والسورتين تكون واحدة مكية واحدة مدنية، وبينهم في النزول حوالي 20 أو 25 أو حوالي 20 سنة، حوالي 20 سنة بين السورة المكية والسورة المدنية اللي جنبها، وتجد عندما تقرأ كأنك راكب في قطار يمشي على قضبان من الحديد بطريقة لا تحس البتة بأني تغير سير القطار عليك لحظة واحدة. عندما تقرأ آخر السورة المكية وتبدأ في أول السورة المدنية اللي وراها تجد الرباط المحكم المتقن اللي تقول لو كان أي حرف يتزلزل من أول السورة المدنية عن محله كان يختل الكلام في نظرك ويختل وتتخلي موسيقاها. فتجد أنا ضربت أمثلة يعني يقرأ كثير من الناس سورة المزمل وهي من أول ما نزل من القرآن يعني نزلت وجلس النبي في مكة 13 سنة بعد نزولها وراح المدينة وقعد سنتين قد يصير 15 سنة وشرع القتال بعد 15 سنة من أول نزول القرآن وتجد في نفس سورة المزمل ذكر القتال في آخرها والقتال إذا ذكر في آية هي مدنية إذا ذكر القتال في آية فالآية مدنية قطع وطبعا نحن نجزم ونقطع بأن أوائل المزمل مكي يا أيها المزمل لما سقطت عندما نزعي جبريل وارتعدت فرائصه وجاء لخديجة زملوني علشان يزول الخوف اللي فيه فلما زال الخوف وأنذر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل وقال يا أيها المدافق قم فأضربك فكبر السورتين اللي جنب بعض وفآخرها يقول يقول عندما فرض الله عليه قيام الليل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فعلمنا علم اليقين أن هذا الجزء مدن وهم اللي يقراها هو اللي يقراها هل تغيرت موسيقى الكلام؟ لا. هل تغير الجرس اللي يسمعه ويقرع أذنه؟ لا. ما تغير أي شيء من من من من اتساق الكلام في مبانيه. وضربت أنا في الليلة الفائتة وأظن الليلة اللي قبلها أيضا قلت 14 آية فيها سؤال للنبي محمد وتلاقي الترتيب. الآية الأولى في ثمن ليس البير في قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والثانية اللي تمشى بعد آية وآيتين تبدأ الثمن يسألونك عن الأهلة قل يا موقيت للناس والحج. ثم الآية الثالثة يسألونك ماذا ينفقون قل ما في الثمن اللي وراه مباشرة قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ثم يأتي بعدها يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والنسك حرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. ثم بعدها بآية أو حلها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما يتفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ثم يقول ويسألونك عن المحيض قل وتنتهي الأسئلة اللي هي الثمانية اللي موجودة أربعة منها في ثم واثنين في الثمن اللي قبله واثنين موزعات على ثمنين. ثم ينتقل إلى أوائل سورة المائدة بسؤال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ثم ينتقل من المائدة إلى أول الأنفال يسألونك عن الأنفال قل أنفال الله والرسول. ثم ينتقل إلى الإسراء يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. ثم ينتقل إلى سورة الكهف ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ثم ينتقل إلى طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ثم ينتقل إلى النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها ويجي المتبصرين المتدبرين لكتاب ينظر بس في سأل هذه كلمة واحدة من الأسئلة كلمة واحدة تكررت 14 مرة في القرآن. وبعدين الباحثين عن الحكمة المتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. طيب اقرأ التوراة كلها هل تجد فيها كلمة واحدة لطلب التدبير، تدبير الكلام اللي في التوراة؟ اقرأ الأناجيل الأربعة، هل تجد فيها كلمة واحدة يطلب منها أن يتدبروا ما يقولون مع الرسائل الملحقة بها؟ لكن هذا تجد كثيرا يطلب التدبير. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أحكمت، يعني يطلب من أن تتدبر، والتدبر هذا كل ما تزداد تدبرا في القرآن وتضرع إلى الله أن يشرح، أن ينور بصرتك ويشرح صدرك ويفهمك ويعلمك، تبدأ تحصل على معلومات جديدة وفهم جديدة وأنظر جديدة، مع أن قريها يمكن 50 أو 60 أو 70 أو 100 مرة، ولكن يأتيك شيء ما خطر على بالك فيما قرأت السابق. فالعلم يقول صف، لاحظنا أن الأسئلة 14 السؤال الأول والثاني المتباشرين عن المبدأ، والسؤالين الآخرين عن المعاد، والباقي عن أمور في غاية الأهمية للركب الإنساني في حياة الناس الإنسانية، منها أمور يبين لهم عشان نبيهم أن هذه أمور استأثر الله بها فلا تبحثوا عنها، عشان ما يكثرون السؤال، وهي أكثرها لهذه. فيقول الأول والثاني، الأول عن الخالق، أقريب هو فنناجيه أو بعيد فنناديه، ويعلمون علما لكن في الأصل أنه فوق العرش العظيم وأنه على العرش استوى، وما رضع رب استوى السعر ورع الصين سيقول لله قل أفلت. ثم الآية الثانية، الآية الثانية في السؤال عن عن عن عن طبيعة الكونيات، وأنا أقول دائما وأبدا إن الكتاب، إن القرآن العظيم هو كتاب الكون كله. معنى كتاب الكون يعني ما ترك جزئية من جزئيات الحياة الإنسانية والملائكية وفي السماوات والأرض إلا لما قصها وأعطاك صورة وافية شافية كافية عنها. ولكن طبعا الإنسان له طاقة، الإنسان ما يستطيع يعني يتحمل أنواع العلوم الغزيرة هذه المحتمل القرآن، لكن يعطي كل واحد على طاقة يستفيد منها. لكن لو إن حجيبنا على لما سألوا عن الأهلة ما أجبهم عن تكونهم، يسألون عن تكون الأهل، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر؟ الجواب اللي كانوا يسألون عنه أن يجابوا بأن الأرض تعترض بين الشمس وبين القمر، وأن كل ما على ميزان دقيق ومنازل دقيقة متقنة محكمة لا تتغير قيد أنمله مذ خلقت السماوات والأرض والشمس والقمر إلى اليوم على هذا النظام الدقيق، ما تغيرت ولا تبدلت. يقدر يقول لهم كده، لكن لا، يقول ينبغي للعاقل أن يسأل عما ينفعه، وأما الأشياء اللي تحتاج إلى مزيد بحث ولكن لا طائلة وراءها. فهل الطائلة اللي استفدناها لو قلنا إن الأرض كذا، هل كل الناس يصدقوننا؟ هل كل الناس يصدقون؟ وهل هذا ضربة لازم لابد أن يكون؟ ما هو بلازم، لكن يقول هي مواقيت للناس الحجزات، هذه الثمرة، الثمرة أنت خلقت وفي ملايين الطاقات من راسك لساسك، ملايين الطاقات، ملايين الكمبيوترات، ملايين الحركات، ملايين المطابخ اللي تشتغل، المطابخ اللي تشتغل في الجوف وتشتغل في القلب وتشتغل في كل شيء، مجاري العين، مجاري الأذن، مجاري الأم، مجاري الرئة، مجاري للرئة، مجاري للقلب، مجاري الكبد، مجاري لكذا، مجاري ما لها حد، وإشارات وحركات. وقلت أكثر مرة إن بعض الناس يقولون، بعض الباحثين، إن الكرتين الصغيرتين اللي في مؤخر الرأس للإنسان، الكرة اللي محطوطة في أسفل في في في, في المؤخرة من الجهة اليمنى هي للدير الشقي الأيسر، وإن الكرة اللي موضوعة في الجزء الأيسر هي للدير الشقي الأيمن، وأنها لو جات الضربة في الكرة اللي في الشق الأيمن تصيب القلب والجانب ده والغالي بيموت، ولكن إذا الضربة في في في في في الناحية الأذن اليسرى تصيب الكبد وبعض هذا والغالب ما يموت إذا عولج ما يموت. ما هو مثل اللي تضرب الجهة اللي فيها القلب هذا يقولون. وتلاقي ما هو بس إشارة, بلايين الإشارات في هالجزء الصغير هذا. الناس كانوا الأول يقولوا كيف هذا, والآن صاروا يجيبوا الكمبيوتر الواحد منه يحطه يقول لك 1000 كتاب جوا هالديسك اللي هذا كفر, 2000 كتاب كتب الحديث كلها وكتب التفسير كلها جاء في هالديسك الكبير الصغير ده. إذا كان البشر اللي الواحد منهم ما يدري متى يموت ولا وين مماته ولا وين حركاته ولا طعامه ولا كيف ينام وكيف يستيقظ وكيف ينام, ما يدري عنه كيف ينام ولا كيف, وفائدة الأكل هو بيهضم الأكل, لكن ترتيبه بعد ما يبدأ يمضغ ويسلط عليه وينزل بخاخات من الدرس ده ومن السمن ده ومن اللثة هذه ومن المحل ده, وكل واحدة تصعيه طعم طعم طعم حطب حتى تذبله تلينه تماما, ثم يبتلعه مع البلعوم, ثم بعدين يحوله لعناصره الأولية. الحديد يروح يؤدي من وظيفته, والكالسيوم يؤدي من وظيفته, والتركي يؤدي وظيفته, والبروتين يؤدي وظيفته, والنحاس يؤدي وظيفته, والودا يؤدي وظيفته, والفسفور يؤدي وظيفته, كل واحد وظيفته. من هذه جات؟ من اللي حولها للمصانع دي؟ من اللي حولها بهذا وخلى الجسم مركب لاستقبالها؟ ولو كانت راحت عنه يروح هو كمان بعد كم يوم, وجعل فيه أمور ضرورية لا يستغني عن هذا لله عز وجل. فبدل لما يقول يسألك عن الله يقول ما وقيت لسحل يسأل ينفعك. وهذه آية من أعظم الآيات لنفع الإنسان, نفع الإنسان لعشان الإنسان يتم. لكن لو جئنا جبنا العلماء قلنا لهم تعالوا يا علماء الزراعة, يا علماء النباتات, يا علماء الحيوان, يا علماء الإنسان, تعالوا كلكم اعملوا مقارنة بين جسم الجمل وجسم الإنسان, اعملوا مقارنة بين الكلب والخنزير والإنسان, اعملوا مقارنة بين الإنسان الكافر والإنسان المؤمن في تكوين وجهه وعيونه وقلبه ورئته وأمعاءه الغلاظ وأمعاءه الدقاق ومدخله ومخرجه, اعملوا هذا. اعملوا تعالوا فرجوا بين حيوان دايما أذكرهم أنا متشابهين, واحد بري بحري واحد بري تماما, وهو الضب اللي البري والتمساح البحري, هو بحري بري لأنه يعيش في البر والبحر التمساح, وهو الوحيد من بين جميع الحيوانات, من بين جميع حيوانات جعل الله ميزة تختلف عن جميع الحيوانات اللي في جميع الأرض, وجعل للضب أيضا خاصية لا توجد في جميع الحيوانات الجنسية اللي في الأرض, هم شكلين تمام متشاكلين تماما الضب والتمساح, والورل بينهم, الورل بينه بين التمساح وبين الضب, يعني هو أكبر من الضب بكثير وأذكر من أصغر من التمساح بكثير, لكن به شبه منه. بس جعل الخاصية حق التمساح أن كل حيوان يحرك فكه الأعلى عند المضغ, والتمساح يحرك فكه الأسفل عند المضغ, هو الوحيد اللي لما يجي يمضغ يصير الفك الأسفل هو اللي يشتغل, هو اللي يطحن مع اللي فوق, هو كل إنسان يحرك فكه الأسفل, ما هو الحياة التمساح, الإنسان يحرك فكه الأسفل عند المضغ عكس الرحى. إذا الناس اللي يطحنون بالرحى زمان ويمكن لا يزال موجود الرحى عند الناس الآن, الحجر الأسفل ساكن, والناس يقولون إن حصل خراب في الرحى يكون العيب في القعدة اللي تحت ما هي في اللي فوق, لأن القعدة هي اللي ساكنة عشان الحر اللي بيطحن يدور عليها, فلو كان تتقلقل الحجر الأسفل مالك. لكن الحيوان كل الناس لو حطيت شيء على الفك الأعلى ما يطيح وانت بتاكل, لكن الفك الأسفل هو طالع نازل بالنسبة للإنسان, لكن بالنسبة للتمساح عكسه تماما, التمساح الأسفل ثابت مثل الرحى والأعلى هو اللي يتحرك, هم فكين, فجعل اليه حق هذا ثابت واليه حق هذا متحرك, وجعل في قلب الحي في شيء واحد. قلت لك علشان الله خلق للضب وهو شبيه التمساح, وهو طبعا يختلف عن التمساح في أمور كثيرة, التمساح يعيش البحر ولو عاش طول حياته بحر ما يموت, ولكن يطلع البر ياخذ ساعة ساعتين ثلاثة ولا يموت التمساح, لكن الضب ما يعيش في الماء يعيش في البر, لكنه أيضا ما يحتاج يدور ماء اللي يعيش فيها التمساح, وإنما إذا عطش كان فتح حيث فمه هكذا ويجيه الهواء ويغريه عن الماء، ما يحتاج يشرب، ما يحتاج يشرب الماء، وإنما يجيه الهواء ويكفيه عن الماء، يأخذ الدرجين اللي موجود ويكتفي به، لأن الماء أكسجين ودرجين، ويأخذ الجزء اللي يغني عن الماء يستفيد منه. لكن الله شوف يجعل له ذكرين للذكر. طيب أهله هم اللي جعلوا للجنس للضب ذكرين جنسين، ولما جعل للذكر جنسين لخلق الزوجين الذكر والأنثى، جعل للأنثى فرجين، جعل للأنثى الضب فرجين والذكر منها ذكرين. هذه آية لله وحده، لو ما كان هناك كانت هذه كافية على أنه الخالق الحكيم العليم المدبر لما في السماوات والأرض. يعني أنا أقول لك لو نجيب مثلا، قلت لك مرة واحد قال لي إن الشيوعيين يجدلون، واحد كبير الشيوعيين يجدلون وأنا ما أعرف أقول لهم، وش أقول لهم إذا أنكروا الله وش أقول لهم؟ قلت يا أخي ما تحتاج واحد يألف كتاب، روح للفخر الرازي وانقل التفسير حقه في موضعين، في تفسير قوله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ومنزل من السماء بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والآيات لقوم يعقلون، وانتقل معه في سورة الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من الناس يعلمون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترجمة ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي أنهار من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي زوجين اثنين لاحظ زوجين دي مهمة جدا يغشي الليل النهار إن في ذلك يتقوم يذكرون، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان. يعني تجي تشوف شجرة العنب أو شجرة الليمون أو النخل الباسق أو أي نوع من هذه الأشجار ودرس الورق حقها، خل علماء النباتات والمختبرات يحللون ورقة مثلا الليمون أو يحللون ورقة العنب ويحللون عود العنب ويحللون ثمرة العنب ويحللون مثل التفاح يحللون الرمان يحللون هذه وش تبي تشوف في في في أطع في في طعومها وروائحها وثمراتها وفوائدها مثل الجسم اللي فيك. يعني الجسم اللي فيك يحتاج الحامض ويحتاج الحلو ويحتاج المر، هي متناقضات، الحلو ضد المر أو ضد المر، والمالح ضد الحلو، محتاج أنت للملح، محتاج أنت للحلو، محتاج لكذا، ولكن عصك موازين لا تخص شعيرة. يعني شفنا الآن عرفنا لما صرنا نعرف السكر ونسعر الضغط ونسعر ذا ونعرف ذا صرنا نعرف، ولبك لو ما كانوا يعرفون لما تيجي تعرف إن زادت مقادير السكر يخشى عليك ويجي كوكس الإمبنياس يبدأ يقعد، وبعدين يبدأ يرتفع عليك السكر لمئتين وثلاثمائة وأربعمائة، وبعدين تبدأ تتلف الأعضاء، يبدأ يأكل في الأعضاء ويتلف الأعضاء اللي في الداخل وفي الخارج من عينك ورأسك والماك وكل شيء فيك هذه موازين ومقادير. يا أخي بس لا تروح كثير، انظر للهواء وانت ماشي في شدة الصيف وشدة البرد، من اللي وزع الفريونات على كل هواء الدنيا في أيام الشتاء وانت تبدأ تنفطفض يلا يسدك لباس صوف او لباسين او ثلاثة عشان يدفوك، من اللي وزع الفريونات هذه عليها وخلاها تصير بهذا البرد، ومن اللي جينا في وقت الحر يخلي مياه الجوف تطلع من الجسم عرق بسبب الحر، عشان تتذكر أفريتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرة نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، عشان تعرفوا ربكم وتذكروا نعم الله عليكم طبعا هذه آيات. فالإنسان عندما يتبصر في مخلوقات الله في كتاب الكون، القرآن ما ترك آية كونية إلا ونبه إليها، ولذلك يعني ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا عناية وافية بالآيات القرآنية التي تذكر الآيات الكونية في خلق السماوات والأرض، لأن هذه تبصر إلا الله يفتح بصيرة قلب، لأن إذا أنار الله بصيرة عبد استفاد، وطبعا هذا ما يستفيد ترى إلا الأذلة لله عز وجل. المتكبرين ما يستفيدون، الحاقدين ما يستفيدون، أهل الغل على أهل العلم ما يستفيدون ولا ينجحون، لأن الله يعمي بصائرهم. وطبعا كلما حاول الإنسان أن يذل لله يضيء بصره. يا أخي أنت إذا شفت مرة في الطريق مشي فغضيت بصرك، لو تعلم كيف يضيء الله بصيرتك بمجرد عينك، ما ينزل الجفن على الجفن خوفا من الله، إن ينقلب النور الحسي اللي كنت تنظفه إلى نور معنوي ضخم ينير بصرتك وقلبك. فمن غض بصره أنار الله بصيرته، يعني على العكس، على العكس. لكن يجيك طلبة علم حاقدين على الإنسان، قلوبهم مملوءة من الغيظ والغل، إذا أنعم الله عليك بدنيا أو عملك بعلم أو عملك بزوجة أو عملك بولد أو عملك، يعني كأنهم يريدون أن يكون مفاتيح رزق بأيديهم، ولو كان مفاتيح رزق بأيديهم ما سقوا أحد شربة ماء منه، وهم دائما ضارئ يبن غنى ويبن وسع سعر، ويحسبون ان الانسان هو اللي بيغني نفسه ولا يوسع رزقه ولا يجيب له مراه ولا يجيب له ولد. كم واحد يكون من اعقل الناس ورزقهم قحط، كم عاقل اعيت مذاهبه وجاهل تلقاه مرزوق. فينبغي للانسان، وخصوصا اذا سلمت صدرك سلمه الله لك، اذا حاولت جهدك ان تبرئ من الحقد هو بل والبلايا، والحسد هو اللي أخرج إبليس من الجنة وأخرج آدم من الجنة لما حسدوا على النعمة اللي هو فيه أخرجه. وطبعا هذه حكمة الله العلي الحكيم. لكن ينبغي للعالم وخصوصا للإنسان خصوصا يكمل العلم أن يكن عن عمت على العبد، مثل واحد قال وش أحسدك عليه، وش أحسده عليه، إن كان يبي يروح الجنة وش النعمة اللي هو فيها الآن. يعني إذا حسدت على صحة أو حسدت على مال أو حسدت على ولد أو حقدت عليه من أجل علم، طب إذا أدخله الله الجنة وش يساوي الولد والدنيا اللي كان فيها بالنسبة لجنات النعيم والنظر إلى وجه الله الكريم؟ ما هناك شيء بالنسبة للدنيا، ما هي بشيء بالنسبة لنعيم الآخرة. فهل أنت تبي كمان تأسرع في نعيم الآخرة؟ ما هو بيدك. إذن ينبغي لك ريح نفسك من الآن، ولا تتبع عورات تتبع الناس عشان تدور يعني بلايا على أو يمين أو يسار. فالحقد ما ينفع أهله أبدا، ولا ينفع إلا المتواضعين وعمر الشجر. أنا أعلمكم، إذا كن عندك أرض طينية هات النبات اللي تبي تغذره وبذره على أعلاها وشوف نسبة النجاح فيه. إذا ما حرثته، لكن إذا دفنته طلع، وحط هذه مع من تواضع لله رفعه. وحب الظهور يكسر الظهور، إذا حبيت أنك تظهر تنكسر. لكن إذا ذليت نفسك لله وتواضعت يعطيك من حيث لا تدري، من حيث تدري أو من حيث لا تدري من حيث لا تدري. فالإنسان إذا تبصر وضرع إلى الله يفتح عليه قلبه ويشرح صدره ويستفيد. عندما يقول يسألونك عن الأهل، قلت لك على حكمتها، يسألونك ماذا ينفقون. هذه طبعا مهمة جدا جدا جدا، لأن طبعا الناس عايشين على النفقات لا غنى لهم عنها، خصوصا المحوج والمساكين، إلا زرع ولا قلب. وكل الآيات بالشجاعه تقول ويسألونك عن المحيض، إلى هذا الحد؟ الحيض يحتاج إلى التنبيه، هذا يصير آية من 14 آية في القرآن كله تخص منها عشان الحيض. هو سهل ذا، هو سهل الحيض ذا. اليهود عليهم اللعائن كانت إذا حاضت المرأة ما يقربون البيت اللي فيه، كان عند اليهود ولا يزال إذا حاضت المرأة تجنب البيت بكامله، الرجل ما يقربها ولا يقول منها في البيت اللي هي فيه، مع أنه ما يغتسلون من الحيض، كما أنهم لا يغتسلون من الجناب، لا يغتسلون من الحيض، لأنهم لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون بالغيب، هذا حلهم. لكن ما تعرف أن الحيض كان فيه من الأضرار؟ اسأل المستشفيات اللي في الأمراض السرية والأمراض العلنية، واسأل كذا واسأل، واسأل حتى كمان أهل الإيدز اللي طلع لنا من كم سنة، تجد للحيط دخل فيه، مع أن الولد بيتغذى في داخل الرحم من الدم اللي بيصل الحيض بعدين. وش ربك وش يقول لنا في القرآن الكريم وهو يذكر الآيات؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، مما في بطونه، وإن لكم في الأنعام نسقيكم مما في بطونه من بين فرث، فرث الروس حقها، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هو ثمرة واحدة، ثمرة النخلة واحدة تنزل كما خلقها الله، فيعبث بها الإنسان أو يتمتع بها الإنسان، العاقل يأكلها طيبة طاهرة، والخايب يحولها إلى سكر، إلى مسكر، يحولها إلى خمر، إلى نبيذ، يحولها إلى نبيذ فتسكر فيصير. كأنه يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب، لأن بعض الناس فهموا إن السكر كان حلال، ده إنها يمتن عليهم بالسكر وغير صحيح، هو بيعتبهم على أن النعم اللي تجيهم على الفطرة ينجسوها ويحولوها إلى مادة نجسة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الرزق الحسن كله كما فطرها الله، تستفيد منها، طلعها هضيم يفيد قلبك وجسمك وحياته ويغذيك، لكن السكر يحول عقلك إلى مجنون، شبه مجنون، قد تقتل أمك وتقتل أباك وتذنب أمك وبختك وعمتك وخالتك وانت سكران ولا تدري عن روحك، وتفعل الفواحش والكبائر التي يسموها أم الخبائث. وثمرات النخيل والأعناب تتخذون من سكر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، اسمع، ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي، كلي من كل الثمرات، تأكل الحلو والمر، تأكل الحلو والمر، ومن كل الزهور ومن كل الثمرات، فاسلكي سبل ربك ذلل. تخرج النحلة، ما هو معها كمبيوتر أو معها رادار، هي فيها رادار، الرادار اللي عند الحكومات اللي يحدد الطائرات ومسار الزلزال في الجو هو عندها، لأنها عندما تطلع وتمشي في سربها تعرف وين تروح، ولو ودتها لآخر الدنيا رجعت إلى خليتها. وكيف تبني خليتها، وكيف تبني شمعها، وكيف تبني بيتها، وكيف تحط فيه العسل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، أبيض واسود وأحمر واصفر وعلى ألوان، ومن كل فيه شفاء للناس. وتسأل عيال الكلب الروس الشيوعيين واللي يقولوا في أول مادك في النظام لا إله والكون مادة، تقول لهم مش رأيكم في العسل؟ يقولوا شفاء. أطباءهم كانوا يعالجون العيون بالعسل، والجروح بالعسل، والأمراض الداخلية بالعسل، والأمراض إلى الآن. وتقرأ في الكتب من بلادهم يكتبون عن فوائد العسل مثل ما يكتب عنه المسلمون. اللي نزل عليهم في القرآن فيه شفاء للناس، اللي نزل في القرآن فيه شفاء للناس. من اللي علم الأمي محمد هذه العلوم؟ من اللي علمه هذه العلوم اللي أنا قريتها يقراها الليلة هذه دي؟ هذه يستطيع البشر يسوونها؟ البشر يجوز في هالملخصات، الملخصات القصيرة هذه اللي قريتها في آيتين أو ثلاث في آيتين كتاب الكون هذا، لو أنهم جمعوا المتخصصين في كل مادة من هذه يموتون ويموت من وراءهم إلى يوم القيامة، ما أكملوا هذه الدراسة وأوفوها حقها اللي تشير لهذه الآيات العظيمة من كتاب الله. وإن وأوحى ربك أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن العرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخلق صنع شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس إن في ذلك يتقوم يقول والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر. واحد يقدر يقول لنفسه ما تروح إلى أرض العمر، أنا بعيش طول حياتي ما أرجع إلى العمر. أنت تزرع إلى ربك. النبي كان يسأل يقول أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، لأن الإنسان إذا وصل إلى أرض العمر مثل ما قال الشاعر وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سخط المتاع. إذا كان لا يعي ولا يعقل، لا يعقل أكل ولا شرب ولا بول ولا غائط، يصير عال على من حوله، يصير أعز أحبابه يتمنى زواله. فكان النبي يدعو عليه السلام ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، اللهم اتعني بسمعي وبصري وقواي أبدا ما أحييتني، واجعله الوارث مني، واجعل ثأري على من ظلمني، وانصرني على من عاداني، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل دنيا أكبر همي، ولا مبلغ علمي، ولا النار مصير. هذه ثمرة الحياة. ومنكم كي لا يعلم بعد علم شيء إن الله عليم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. آيات. فمن الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت فهم فيه سأفى بن عتلج، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفى بالباطل يؤمنون بنعمة الله فهم يكفرون ويعبدون من دون الله ما شوف ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا في السماوات والأرض ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنتم لا تحسنون ضرب الله مثلا عبد الملك أن يقول والله جعل لكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعض الناس يدعي أن الواحد يعرف الناس من يوم ولد، هو كذاب. بعض الناس الحين بعض المربين، سمعت أنا بعض كبار جدا عند الناس يعتبروا كانوا يسمونهم أنبياء المربين من الغلو والمبالغة، ويقول إن الإنسان ينبغي أن يربى وهو في بطن أمه، من عمل التربية يسمى نفسه ينبغي يربى وش تربي بطن أمه وكيف تصل لي أنت أصلك لأبوه، أنت أحن الناس عليها أبوهم، خليهم يتحكمون في تربية بطنها. يعجزون يا أخي. الأطباء يقولون، الأطباء أذكر مرة عندنا في امرأة قال الطبيب فيها ولدين فيها توم قبل ما يجمها الإشعاع الشمسية والصوتية والبلايا اللي جابوها دي، ومع ذلك لما جت تلد قبلها بيومين ثلاثة تعثرت، ولما جتها الطبيب الممرضة قالت ما يمكن تلدين في البيت، ووداها زوجها المستشفى هنا في المدينة، ولما راحت المستشفى قال الطبيب وهو صديق لها لزوجها ومتديل بخير كثير، قال هذه لابد 99% لابد من عملية إما قيصرية ولا كذا عشان خاطر تلد، وواحد في المئة إنها تلد ولادة من غير عملية، و99% لابد من عملية. قال له رجلها لا تعجل بالعملية لعل الله يغلب الواحد على 99. وكان هذا يوم الأربعاء، فلما ألح الدكتور يخيف عليها قال له اصبر باكر خلها الخميس، فلما جاء يوم الخميس قالنا بنعمة قال لا تعمل خلها يوم الجمعة، خاطر على المرأة قال يا شيخ استعين بالله. قال أنا واثق إنه طبيب محل الثقة ما هو محل الشك، دين. وطبعا رغم أنه طبيب راح يدرس في المعهد العالي للدعوة الإسلامية في المدينة عشان يأخذ الماجستير وأخذها فعلا هذا الطبيب، ومع ذلك لما جاء يوم الخميس ويلح عليه زوجها إنك لا تفتح البطن المرأة، هو قال له إن القيصرية ما أدري تخليها تعرج ما أدري كم مدة، وبعدين واحدة من العمليتين ما عادت تحمل بعدها. فلما جاء يوم الجمعة بعد الصلاة قال لي اصبر علينا إلى المغرب. يوم جاء المغرب وزوجها قاعد يضرح إلى الله، وتدخل امرأتين عندها ويصرخ الطفل لحاله بدون ممرضة وبدون أي أحد، ويطلع من بطن سليما معافى. هذا مثال حصل واقع رؤية بالعين. الأمر كله لله، وينبغي الإنسان، وطبعا من يستعن بالله يعان، إذا كان عون الله للعبد مسعفا إذا كان عون الله للعبد مسعفان تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عونه من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. يجيك حيلة يعميها يضربها شرط تطعخر، لكن يستعان بالله وضرع إليه وذل نفسه له أعطاه من حيث يدري ومن حيث لا يدري، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل يجعل له من أمره يسرا. فينبغي للمسلم أن يكون اعتماده على الله، ويكون التجاؤهم إلى الله وضراعتهم إلى الله وهم واثقوا أن مردهم إلى الله وأن مرجعهم إلى الله، والمؤمنون مصيرهم إلى الجنة والكفار مصيرهم إلى النار. بقي عندي من النظم، يعني من مباني القرآن الإعجازية، أنا أشرت الجملة منه، لأنه في الآيات لو استمريت الآن أسوق الآيات اللي في سورة النحلة هذه كلها من هالجنس، وفي كل القرآن هذا الجنس. يجزاله مع حكم عالية غالية كثيرة لا حد لا تحصى، مثل ما يقول الشاعر: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والبر ساحله. لاحظنا أن كلمة يا أيها الناس هذه من مباني القرآن، تتحدى سورتين كل القرآن. أنت تجد سور، يعني سبع سور الحميم، سبع كلها في سورة الحميم ورا بعضها، حميم حميم، وتجد ألف لام ميم فتحت في سورة البقرة، وآل عمران، والروم، والروم، العنكبوت، اللقمان، حميم السجدة، ألف لام ميم السجدة، كل ألف لام ميم. ووجدنا ألف لام راء فتحت بها يونس وهود ويوسف، وألف لام ميم راء الرعد، وألف لام راء إبراهيم، وألف لام راء الحجر. فتحت بحرف واحد نون صاد قاف، ونجد سور فتحت بحرفين مثل طه، وفوه ثلاث حروف مثل ألف لام ميم راء، وأربع حروف ألف ميم صاد، وخمس حروف مثل كاف هاء عين صاد، وخمس مثل حاميم عين سين قاف. لكن شوفي أيها الناس، وكثير كان جماعة العلماء يقولوا لنا إن الدليل على أن السورة مكية يا أيها الناس، إذا وجدت السورة مبدوءة بيا أيها الناس أو فيها يا أيها الناس فهي مكية، وهذا أيضا من الاستنتاج الخاطئ، لأن البقرة بإجماع الناس مدنية، وفي الآية الأولى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وافتتحت سورتين النساء مدنية بإجماع الناس، والحج كلها أو تكاد تكون كلها مدنية الحج، وكلاهما افتتح بها أيها الناس. لكن العلم هنا، الحكمة هنا بس، لأن هذا أمر صوري قد يخطف فيه الإنسان ويصيب. لكن عد القرآن نصفين، من أوله إلى الكهف هذا النصف الأول، من أول فتحة والبقرة العمران والنساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود تماشي، هذه كلها نصف الأول من القرآن إلى الكهف. النصف الثاني يبدأ من مريم. السور اللي بدأت بها يا أيها الناس واحدة في النصف الأول واحدة في النصف الثاني، لا يوجد غيرها، لا يوجد سور، لا يوجد في النصف الأول من القرآن إلا سورة واحدة مبدوءة بها أيها الناس، وهي سورة النساء. والنصف الثاني من أول آخره في سورة واحدة مبدوءة بها أيها الناس. وناظر عيد تجد يا أيها الناس الأولى في النصف الأول هي الرابعة، وفي النصف الثاني هي الرابعة. هذا من مباني القرآن، من مباني القرآن. الأم ولا العالم ولا أهل الجماعة كلهم يظهرون هذا الترتيب ده الرد لك صورة بس صورة شكلية يعني هذه من المباني من المباني اللفظية. فيا الناس الأولى يا أيها الناس وكلها يتقوا تبدأ يا أيها الناس يطلب منهم للتقوى. وكان بعد ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الناس أيها الناس ألغي لها صمعة فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ففي الآية السورة الرابعة اللي بدأت به وهي مبدوءة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وش تبي تطلع منها من جمل المعاني والحكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها آية وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي يبي مجتمع سعيد يبي مجتمع سعيد واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وتقرأ في الأوهية طبعا في الحياة للدنيا وتقرأ في الثانية هذه في المعاد في بدء في تكوين الإنسان وخلق الإنسان الأولى في خلق إنسان مثل ما كانت إذا سألك عبا فيها خلق الإنسان ولا الثانية في الخالق في الخالق وفي خلق الإنسان في خلق الأهلة. فلما يقولك هذيك اتقوا ربكم لخلقكم من نفس واحد والثاني اتقوا الله يا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم عشان المعاد. فالأولى مثل الأسئلة الأولى للمبدأ والأخيرتين للمعاد من 14 سؤال. وهذه يا أيها الناس اثنين في القرآن كله اللي بدأت بها السورة الأولى للمعاش والثانية للمعاد. هذا من إعجاز القرآن الإعجاز اللفظي للقرآن هذا منه. أما كنا نرجع هذا طبعا مباني يعني أعطينا صورة تقريبية للإعجاز اللفظي في القرآن هذا من ناحية المباني. من ناحية المعاني ما تقف عند حد لأن مثل ما قال كل لا تنقضي عجائبه ولا تخلق على كثرة الرد يعني مهما قريت يتجدد مهما قريت تحس بحلاوة جديدة بقدر يشرح صدرك وإقبالك على الله وحرصك على تلقي الخير من هذا الكتاب العظيم. هذا بالنسبة للمعاني اللي تحته. لكن انظر وش المعاني تدور في أي فلك تعطيك أعلى صور العقيدة أعلاها أنظفها أوضحها أحقها في العقيدة في كتاب الله جلية واضحة كالشمس في رائعة النهار ليس دونها سحاب. العقيدة العبادة وإن كانت تأتي العبادة إجمالية غالبا وينزل جبريل يفصل للنبي محمد خمس صلوات في اليوم والليل بعدين فرضتهم في أول 50 صلاة وفي رجوع النبي يمر على موسى ما فرض الله عليك 50 صلاة قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني بلوت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة فإن أمتك لا تطيق ذلك فحط عني 5 إلى أن صارت قال هن 5 هن 5 وهن 50 ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي. وينزل جبريل في اليوم الثاني ويعلم النبي عليه السلام الصلوات 5 هذه الفجر منين تبدأ ومنين تنتهي والظهر منين تبدأ ومنين تنتهي والعصر منين تبدأ ومنين تنتهي والمغرب والعشاء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب قوتا. ويصلي جبريل ويصلي النبي خلفه ويعلمه الصلاة في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخره ثم يقول له الوقت ما بين هذين الوقتين وإن كان العشاء صلى أول ليلة عند مغيب الشفق والليلة الثانية عند منتصف الليل ولكن هذا لا يدل على أن وقتها ينتهي بمنتصف الليل، وإن ذهب إلى ذلك بعض الناس وهم قاصرون. اللي يفتب أن وقت العشاء ينتهي نصف الليل ما عنده علم، لأن في الحديث الصحيح في مسلم كنا نعرف حتى يأتي يدخل الوقت الأخرى إلا الفجر الصبح طبعا بينتهي بطلوع الشمس، هذا واضح، وصار في وقت للعمل ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، ولكن أيضا مفتوح للخير وللبر اللي بيصلي الضحى ويصلي صلاة الأوابين، هذا كله موجود. هذا مثال من مثال من الأمثلة. فالمباني يعتمد على أعلى درجات العقيدة. اسألوا اليهود والنصارى يعرفون. لا عقائد تخبط. اليهود يقول عيسى ابن الله، والنصارى يقول المسيح ابن الله، وأديان لا أساس لها من الصحة. ومع أنك تجد كلمات في التوراة كما حي ما غيروها، وكلمات في الأناجيل ما غيروهم، وهي تناقض ما يتعق ما يعتقدونه، تناقض ما يعتقدونه. ولذلك القرآن يبين إن في التوراة تصديق، والنبي محمد مصدق لهؤلاء الأنبياء، والقرآن كما سأقرأ في قوله وتصديق، ولكن تصديقا في الجملة الثانية، في الجملة الثانية عشان مقارنة بين القرآن ومن هذه الكتب، تأتي في الجملة الثانية من جمل الآية هذه اللي نقرأها الليل، اللي نقرأها الليل، لكن كلام على الجملة الأولى. الإعجاز من يأتي؟ الإعجاز من يأتي من هذه التفاصيل. مكة بجميع رجالها ونسائها لا يدعي مدعي منهم أنه كان عند تشريع الإنسان، تشريع جوث الإنسان، معرفة القلب، معرفة إسرائيل القلب، معرفة الرئة، معرفة ما عندهم. هم يقرون ويسمعون، يسمون القلب قلب والرئة رئة، ولماء أمعاء، ويسمون حوايا، يسمون حماء حوايا، كما قربنا، أو الحوايا ومخصرة بعضنا عن الأمعاء، الأمعاء يعرفونها العرب. لكن التحليل وخواص كل واحدة، خواص هذا وخواص ما يعرفونها. فيأتي واحد يقرون جميعا بأنه ما تخلف لكتاب ولا دخل مدرسة، ما عندهم لا كتاب ولا مدرسة في مكة، ولا يدعي بدعي أنه علمه أحد. هم قالوا علموا عداس وعلموا فلان دمين. الصبي اللي يشتغل عند العجمي الرومي اللي ما يعرف أربع كلمات عربية يعلمه، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هات يا أخي اللي بيترجمون. لما قالوا لنا من حوالي 30 أو 40 سنة أو 50 سنة، وحاول اليهود والنصارى بكل حيلهم أن يعبثوا بكتاب الله، وأن يحاولوا أن يتسربوا إلى مطابع المسلمين، وأن يكون لهم عمال في المطابع علشان إذا جاتهم آية قرآنية أو استطاعوا أنهم يحرفوا ويغيروا فيها. بعيني أنا رأيت في بعض المكتبات الكبرى في مصر، دخلت مكتبة المنياوي دار الكتاب العربي، ولقيت 2 من الكبار مشايخ اللي أعرف، ولقيت واحد لابس برنيطة وداخل. شو دخل برنيطة هنا ده؟ قالوا هذا نصراني يحب القرآن، نصراني يحب القرآن وجاي يعمل ده. قالوا معني بكتابة القرآن. قلت له هذا البلاء الكبير ده، هو آمن بالقرآن عشان يعتني به، وآمن بالقرآن عشان يعتني به. ومن يومها بدأت أحس بالتغييرات في الكتب، بالتغييرات في الكتب خصوصا في الآيات، وبعدين إذا خصوصا في كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه، إذا جت آية تجزع بس في الآيات. ويحاولون اليهود إنهم يطبعون المصحف محرف عندهم وزعونه على العالم كله، لكن الله تعاهد بحفظه وصيانته، تعاهد بحفظ إننا نحن ذكرنا الحافظون. فالقرآن مصان محفوظ، لكن العلم اللي احتواه القرآن من التشريعات لا وجود لها في غيره، ومن العقائد لا وجود لها في غيره. ولذلك الآن 423 سنة، وحط قبلها 13 سنة يصير كام؟ يصير 1436 سنة من يوم جاء القرآن للآن، وتقراه كأنه ما نزل من السماء إلا هذه الساعة. تقراه من صحيح عند في بلاد المسلمين منحرفون، نصر الشيوعيين ومن أبناء المسلمين، ودول قامت للشيوعية من أبناء المسلمين، ودول قامت باسم الاشتراكية اللي هي الشيوعية المخففة أو الشيوعية المبرمجة من الاشتراكيين، وقاموا في الشرق والغرب ومذاهب جديدة ومحدثة، محدثة كلها للقضاء على الإسلام، وهم من أبناء المسلمين. لكن يمرك 20 سنة، يعني بعض البلاد لما قاموا فيها حاول اللي قام بانقلاب فيها ان يلغي كل كلمة عربية في لغاتهم، في لغات كل كلمة للعرب في اللغة اللي قام فيها ذاك الرجل اليهودي ده بانقلابه في أرض إسلامية. ولما قام بها حاول بكل جهد في الأول، أول ما طلع وعمل انقلاب قبل ما يتمكن، يلبس عمامة هذه كبرها ويرخي ذؤابة وراها حوالي متر، ويجيب حوالي 6 من كبار ضباط جنرالات الجيش ويحملون سجادة وهم يمشون وراها. ليش يحملون السجادة يا ملة؟ يسمون الملة. ليش يحملون السجادة؟ قال عشان إذا حان وقت الصلاة ما تحتاج نروح بعيد نفرش السجادة ونصلي. بمجرد ما تمكن من خلع السلاطين الأولين وتمكن تماما وحكم البلاد بيد من حديد، قال ما فيه إسلام صراحة، ما فيه مرة تتحجب، ما فيه شيخ يتعمد، ما فيه مسجد يفتح، ما فيه مؤذن يؤذن، وجاء وألف لجان لتجريد لغته من الحروف العربية، وجب بعض المساجد وحولها، كانت أصلها كنيسة وحولت مسجد، فقام وحول المسجد مرة ثانية إلى متحف ثم كنيسة، وأصل يهودي من يهود كذا، وقالوا قضي على الإسلام تماما، واستمر حوالي كام من سنة 1917 أو 23 بالتاريخ النصراني إلى كم سنة، ويرجع للإسلام من جديد، ويبدأ ينبت الإسلام مثل ما تنبت الشجرة في حبل السيف، ويعود يأذنون ويصلون ويصومون ويحكمون ويصفوا رئيس الجنود المسلم ويقولون الإسلام من جديد. ولكن عيون الشر المبغوثة المستورة من قوة الشر الماسونية تقوم، يوم شافت الإسلام أقبل قامت عليهم وأعانت بعض القوات عندهم ضد الإسلام وضد أهله. لكن هل ينقضي بهذا دين الإسلام؟ لا، نحن مطمئنون إلى أن الإسلام سيبقى. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني سيبقى الإسلام صحيح، إن نضرع إلى الله أن يجعلنا من حملته المؤمنين به المدافعين عنه القائمين عليه، ونجعل نفسنا كحراس كأننا على ثغر من ثغور الإسلام، نحرص كل الحرص على أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا، نكون حماة مدافعين عشان نكتب، لعلنا نكتب فيه، لعلنا نكتب فيه إذا فاتني ظل الحمى ونعيمه فحسب فؤادي أن يهب نسيمه. ومثل ما قال الشاعر: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا غير ما يقضي به عرجي، فإن لحقت به من بعد ما سبقوا. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله.